بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع دروس مسائل الجاهلية، والمسألة 81 قال عنها الإمام المجدد رحمه الله تعالى: اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. المسألة السابقة التي ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، أي الأماكن التي يزعم أن الأنبياء قبروا بها، اتخذها هؤلاء وبنوا عليها مساجد وصاروا يصلون إليها. وفي هذه المسألة ذكر أمراً آخر أعم وأطم وأخطر وأيضاً أكثر وأشهر، وهو اتخاذ آثار الأنبياء مساجد. والمقصود بالآثار الأماكن التي يذكر أن الأنبياء ذهبوا إليها أو صلوا فيها أو جلسوا فيها. فهذه من أمور الجاهلية عند أهل الكتاب وغيرهم، أنهم كانوا يتتبعون آثار الأنبياء. فإذا قيل، والله أعلم بصحة ما قيل، إن هذا المكان قد جلس فيه نبي أو بات فيه نبي، اتخذوه مكانا معظما فصاروا يتعبدون الله عز وجل فيه، اتخذوه مسجد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان مسافرا من المدينة إلى مكة مع أصحابه، في أثناء الطريق نزلوا منزلا، فإذا به يرى من أصحابه أمرا، وهو اتجاههم إلى مكان فيه شجرة فصاروا يتعمدون الصلاة فيها. فسأل عمر: إلى أين ذهب هؤلاء؟ فقيل له: يا أمير المؤمنين، هؤلاء ذهبوا ليصلوا في هذا المكان الذي بايع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة. وهذا فعل منهم اجتهاد، إنه هذا مكان بايع فيه، إذن هذا مكان معظم، فالأولى أن نصلي فيه ولو ركعتين أو نصلي فيه الفريضة. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان أعلم وأفقه وأحفظ لدين الله عز وجل وسد ذرائع الشرك، لأنه الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. فماذا صنع؟ أمر بقطع الشجرة فقطعت ووسيت، ولم يبق لها ذكر إلى يومنا هذا، لا يعلم أي مكان. وهذا منه رضي الله عنه وأرضاه جانب عملي في أنه لا يجوز اتخاذ آثار الأنبياء مساجد. ما الذي حدث في العصور بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ انتشار اتخاذ الآثار أماكن للبركة والصلاة، وأشهر الأمثلة لذلك ما يزعم بأنه غار ثور في مكة، أو غار حراء، أو ما يسمى بالمولد النبوي، مكان يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد فيه، يعني حتى قبل النبوة، أو غيرها من الآثار في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لم يرد نص في بيان بركته وفضل الصلاة فيه، مثل المسجد الحرام، المسجد النبوي، مسجد قباء، ما لم يرد نص فيه فإنه ممنوع ومحرم. وما يحدث الآن من الذهاب إلى الأماكن التي أشرنا إليها، غار حراء، غار ثور، يتبركون بها، يزدحمون عندها، يصلون فيها، يعني يذهب إلى غير ثور غار حراء ويصعد إلى أعلى الجبل ليصلي فيه ركعتين، هذا بدعة. وهذا من مسائل الجاهلية التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن متابعته فيها. فلذلك ينبغي الحذر، كل الحذر، وإن ابتلي به اليهود والنصارى كما في فلسطين أو في سيناء أو في غيرها من الأماكن التي يزعم أن فيها أماكن ولد فيها بعض الأنبياء أو مروا فيها فتعظم، في هذه الأمة يجب سد ذرائع الشرك، لأن تعظيم هذه الأشياء لم يرد فيها دليل، وهي وسيلة إلى البركة أو التبرك الممنوع وإلى الوقوع في الشرك. هذا ما أراد الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد رحمه الله تعالى تعليمنا إياه في هذه المسألة المهمة. وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم وبلاد المسلمين من كل بدعة وشرك، وأن يجعل لنا في حياتنا إيمانا صادقا وعقيدة صافية بعيدة من كل شرك وضلالة وبدعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.